إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والأسماء الحسنى أجلها الله، والحي القيوم، وذو الجلال وذو الإكرام، والواحد والصمد والفتاح والعليم، إلى آخر تلك الأسماء. ثم تكرار الدعاء، كلما دعا دعوة يكررها 3 مرات، ثم مسح الوجه إن كان خارج الصلاة أحيانا، ثم لا يقطع أمله ورجاءه من الله بل يستمر. وأفضل الدعاء ما كان في حالة اضطرار، فإن الله يجيب حالة المضطر. والمسلم أو العبد كالغريق في البحر على خشبة، أي شيء يلتمس به فلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فاقبلوا على ربكم تبارك وتعالى، وفوضوا إليه الأمور، فلا يكشف اللأواء والضراء إلا هو. واصدقوا في اللجأ، واغتنموا أدبار الصلوات، ويوم تضعون رؤوسكم سجدا لله، ويوم تتشرفون بخدمة العبودية في آخر كل ليلة، في الثلث الأخير، في الجوف الغابر، يوم تصابون بالمصائب، حينها يكون الله معنا سبحانه وتعالى، ويكون سندنا وعبدنا. يا من حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني، فمنعتني فانقادني متخشعا لما أراك نصرتني. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تفوض أمورنا إليك، وأن تجعلنا في كل خير أعمه، ومن كل بر أتمه، ومن كل عيش أرغده، ومن كل عمر أسعده. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا رسولك صلى الله عليه وسلم في قبره، وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان، أولئك لهم عقبى الدار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض من بلادك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة، لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا محوتها، ولا سيئة إلا كفرتها يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين مؤمنين، واحشرنا مسلمين مؤمنين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر